بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبعون الله تعالى نسأله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، نبدأ دروسنا في كتاب قيم ألفه الحافظ ابن رجب رحمه الله، جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب صدر بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم افتتح المصنف كتابه هذا بخطبة حمد الله سبحانه وتعالى فيها وأثنى عليه بما هو أهله، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. ثم قال: أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، وخصه ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. قال النووي رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي. قال ذلك 3 مرات: ولا نبي بعدي. أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وذكر الحديث إلى آخر ما أورده الحافظ من نحو هذا من روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما ما هو في القرآن كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. والثاني ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، وقد جمع العلماء رضي الله عنهم جموعا من كلماته صلى الله عليه وسلم الجامعة. فصنف الحافظ أبو بكر ابن السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم المجيزة كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب، وصنف على منواله قوم آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة. وأشار الخطاب في أول كتاب غريب الحديث إلى يسير من الأحاديث الجامعة إلى غير ذلك. ثم قال: إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه أخذ

عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهذا بمعنى النية، يعني كل ألفاظ الإرادة هنا بمعنى النية. وقال تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وهذا بمعنى النية. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي إلا إرادة وجه ربه الأعلى، أي إلا النية، نية وجه ربه الأعلى بمعنى الإرادة. وقوله تعالى والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، هذا أيضا بمعنى النية. وقوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا أيضا بمعنى النية. وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء، هنا ابتغاء مرضات الله، فابتغاء هنا بمعنى النية أيضا، فسوف نؤتيه أجرا عظيما كما في سورة النساء. قال فنفى الخير عن كثير مما يتناجى الناس به إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعها، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وإن لم يبتغى به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به للناس إحسان وخير. وأما بالنسبة للآمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه. وهذا بخلاف من صلى وصام وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكلية، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد اقتداء به في ذلك. الشيخ يعني رحمه الله يريد أن يفرق بين العمل، قد يكون العمل في نفسه يعني متعديا نفعه فيكون خيرا وإن لم ينوي صاحبه يعني وجه الله بذلك، أو لم ينوي، فهو في حد ذاته خير، كالصدق مثلا، أو المثل الذي ذكر الأمر بالإصلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا خير في نفسه لأنه نفع متعدي. أما إذا نوى صاحبه بذلك وجه الله فإن نفعه وخيره أيضا يعني يشمل صاحبه، ولهذا قال هنا نعم. وأما قال فنفى الخير عن كثير مما يتناجى الناس به إلا في الأمر بالمعروف طبعا والنهي عن المنكر، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعها، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه، ثواب الآمر يعني ونجاته من العقوبة، فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله. يعني إذا تدبرنا الآية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهنا استثني يعني من نفي الخير بأن فيه خير، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ففيه خير، لكن متى يثاب عليه الفاعل؟ إذا كان فعله ابتغاء مرضات الله، ولهذا عقب في الآية بقوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم إن الحافظ بن رجب رحمه الله ذكر ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى، يعني تسمية الإرادة وتسمية الابتغاء بالنية، وأورد كثيرا من الآثار. أظن يعني أن الإرادة يطول بنا وقد ضاق الوقت، ولهذا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ولكم الباطن والظاهر والنيات والأعمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: هل يجوز أن يستدين للحج؟ مسألة الجواز شيء، ومسألة هل يجب عليك، يعني لو صححت السؤال هل يجب أن تستدين للحج، لا يجب ولا يلزمك أن تستدين للحج، لأنك إذا كنت لا تجد نفقة الحج فأنت غير مكلف بالحج، لا يجب عليك الحج إلا إذا كنت مالكا للزاد والراحلة مستطيعا، فإذا كنت لا تجد نفقة فأنت غير مستطيع، والله يقول: لمن استطاع إليه سبيلا. فأنت ممن ليس مستطيعا للحج، حتى لو أن شخصا يعني وهبك مالا لا يلزمك قبوله، لا يلزمك قبوله، لو أن شخصا وهبك مالا لتحج به فإنه لا يلزمك قبوله، فأنت ممن يعني لا يجب عليهم الحج لعدم الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لا يجد النفقة ليس مستطيعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.